نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أهلا وسهلا. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع صالح هتاش العامري. الأخ صالح يقول في رسالة له: نزلت بموقع وبنيت مسكني فيه، وكان بالقرب من المنزل قبور قديمة منذ 150 سنة كما يقال، وبمرور الأيام وتزايد عدد الأسرة كان حتما علينا توسيع المسكن، وحيث أن التوسعة يحال دونها من قبل تلك القبور أرجو إفادتي، هل يجيز لي الشرع إزالة هذه المقابر ودفنها في جهة أخرى أم ماذا؟ أرجو إفادتي لأني حائر بين أمرين: ضيق المنزل وعظم حرمة الموتى لدي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فليس لك التعرض لقبور، بل يجب عليك أن تجنبها وتحترمها وتحذر التعدي عليها، لأنها سابقة لك، فهي حق بمكانها وأهلها أولى بمكانهم، إلا إذا كانت القبور قليلة قبرين أو ثلاثة، ففي الإمكان أن تكتب لنا حتى نكتب المحكمة هناك تعطينا الخبر الحقيقة عن ذلك. أما إذا كانت قبور كثيرة فاجتنبها ولا تعرضها بشيء، لأنها سابقة وهي أولى بمكانها. أما قبران أو ثلاثة شاذة عن القبور فاكتبنا عنها وننظر في الأمر إن شاء الله بواسطة المحكمة عن لديكم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي العجلان، يقول في الرسالة: من المعاملات الشائعة بين الناس استئجار المحلات بثمن محدود وتأجيره لآخر بمبلغ أكثر من الأجرة الأولى في نظير العودة إلى الأجرة السابقة في الأعوام القادمة، وهذا ما يعرف لدى العامة بنقل القدم. وللتوضيح نضرب مثالا لذلك: يستأجر أحدنا محلا بمبلغ 20,000 ريال مثلا، ويطلب ممن يريد استئجاره منه أن يدفع مبلغ 10,000 ريال في نظير إخلائه وتسليمه إياه والعودة إلى الأجرة السابقة وهي 20,000 ريال في الأعوام القادمة. ما حكم المال الذي أخذ بهذه الطريقة وهو المعروف بنقل القدم؟ أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه، لأنه ليس ملكا له، بل ملك للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك. أما إذا أجر مدته التي قد ملكها بالأجرة فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتا أو دكانا 20,000 ثم أجره بأكثر من ذلك فلا حرج في ذلك. أما إذا انتهت مدته فليس له أن يبيع نقل قدم ويأخذ عوض عن نقل قدم وقد انتهت مدته، فالحق ليس له بل للمالك ومدته انقضت، فليس له يأخذ عن خروجه شيئا، لأنه لا حق، ما بقي له حق، بل الحق للمالك وهو انتهت مدته، ولا يجوز له أن يأخذ نقل قدم فإنه لا مقابل له، ليس له مقابل. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: سودانية مقيمة بأبو ظبي، أم سلمة عبد الرحيم السريم بركات. الرسالة مكونة من 6 صفحات، ملخص ما في هذه الرسالة أنه نشأ بينها وبين زوجها خلاف على عملها، حيث يرى عدم جواز عملها وترك البيت، بينما هي محتاجة جدا إلى العمل لتنفق على بعض أفراد أسرتها وأقاربها، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا. الواجب على الزوجة طاعة زوجها في مثل هذا وترك العمل، لأن بقاءها في البيت فيه مصالح كثيرة للزوج والذرية الأولاد، ومصالح أخرى في حفظها وسلامتها من الأخطار. فالواجب طاعتها، طاعة زوجها في هذا، وأن تبقى في بيتها، إلا إذا كانت قد فرضت عليه عند العقد أنها تبقى في عملها من تدريس أو تمريض ونحو ذلك، فالمسلمون على شروطهم، إلا أن يسمح، إلا أن تسمح هي وتترك العمل بنفسها. وأما إذا كانت لم تشرط هذا فلا حق لها في العمل إلا بإذنه، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فاضل حميد غربي من قرية سموم قضاء سامراء العراق. في رسالته أكثر من سؤال، في أحدها يقول: إنني كثيرا ما أرشد والدتي إلى الصلاة وأقول لها صلي، لكنها تغضب علي باليومين والثلاثة، وتصلي أحيانا وتنقطع أحيانا، بما تنصحونني والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بالاستمرار في نصيحتها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، مع الدعاء لها في صلاتك وفي غير صلاتك، إن الله يهديها ويوفقها للاستقامة على الحق والمحافظة على الصلاة في أوقاتها. ولا تسأم ولا تمل، واجتهد في نصيحتها في جميع الأوقات، لكن باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالشدة والعنف، لأن حقها عظيم. وعليك مع هذا أن تدعو لها في صلاتك في السجود وفي آخر الصلاة قبل السلام وفي الليل وفي آخر الليل وفي غير هذا من الأوقات، تدعو لها أن الله يمن عليها بالهداية، وأن الله يشرح صدرها للحق، وأن يمن عليها بالمحافظة على الصلاة. وإذا استعنت بغيرك من أبيك إن كان موجودا، أو إخوتك الآخرين أو أخوالك، أن يساعدوك على ذلك في نصيحتها بالأسلوب الحسن، فهذا أيضا شيء طيب، ولعل الله يهديها بأسبابكم. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع خضر محمود علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: إذا صليت أحد الفروض قبل موعد الصلاة بما يقرب من 10 دقائق وكان ذلك سهو مني، هل تسقط عني تلكم الصلاة أم ما زالت في ذمتي؟ إذا صليتها قبل الوقت فهي باطلة ولا تسقط عن ذمتك. إذا صليت الظهر قبل الزوال، أو المغرب قبل غروب الشمس، أو الفجر قبل طلوع الفجر، فالصلاة باطلة، عليك أن تعيدها ولا تبرأ الذمة إلا بإعادتها. ولا يجوز لك أن تصلي قبل الوقت أبدا، بل أنت آثم وعليك التوبة من ذلك، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: القول الكذب من غير قصد هل هو حرام؟ إذا كنت تظن أنك صادق فلا شيء عليه، أما التعمد فلا يجوز لك. لكن لو قلت قدم فلان أو سافر فلان، تعتقد أنه هو الواقع، ثم بان لك أنك غلطان، فلا حرج عليه. لكن عليك التثبت في الأمور وعدم العجلة في الأمور، حتى تكون أخبارك صادقة وثابتة، حتى لا ترمى بأنك متساهل وأنك لا تبالي بالكلام. فالمؤمن هكذا يتحرى ولا يعجل في الأمور، حتى إذا حدث حدث عن يقين وعن صدق، وفق الله جميعا. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. هل الاحتفاظ بالوضوء ليوم كامل يجوز؟ لا حرج في ذلك إذا استطعت، أما إذا كان ذلك فيه مشقة فلا، تحدث وتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول الغائب. فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة، صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا بأس. لكن إذا كان عندك مشقة من الريح أو البول أو غيرهما، فاقضي حاجتك ولا شق على نفسك، بل اقضي حاجتك، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، حتى تصلي وأنت مطمئن خاشع. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: المديح النبوي مع دق الدفوف والضرب على البطون بالسيوف والعصي على الطريقة الرفاعية، هل هي حرام أم حلال؟ هذا منكر حرام وبدعة في الدين ومن خرافات الصوفية. المديح يكون بالكلام الطيب من دون دفوف ومن دون ضرب للبطون والرؤوس، بل بالكلام الطيب، يقال هو خاتم النبيين وأفضل الأنبياء وأعبد الناس وأصدق الناس، كلام طيب. أما الزيادة بأن يدعى من دون الله أو استغاث به من دون الله، هذا شرك أكبر، أو يقال إنه يعلم الغيب، هذا كفر. لكن يمدح بالحق، يمدح بما ثبت عنه أنه أهل الله عليه الصلاة والسلام، من كونه أصدق الناس، من كونه بلغ الرسالة، أدى الأمانة، من كونه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، إلى أمثال هذه الأشياء الصادقة. أما يمدح بأنه يعلم الغيب، أو أنه يجوز يدعى من دون الله، أو أنه خلق من النور أو من عرش الرحمن، هذا باطل كذب. خلق مما إما هي مثل غيره من الناس، ولم يخلق من النور، وليس يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز يعبد من دون الله، لا يدعى من دون الله، ولا يستغاث به، ولا يحلف به عليه الصلاة والسلام، كل هذا منكر. وفق الله جميعا. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: إذا كانت زيارة القبور حرام، فكيف للناس أن يزوروا الأضرحة من أولياء الله الصالحين؟ زيارة القبور سنة من حرام، لكن إذا كانت على وجه الشرعي، فالزيارة زيارتان: بدعية وسنية. الزيارة التي مقصودها الدعاء للأموات والترحم عليهم وتذكر الآخرة والموت، هذه مطلوب مطلوبة سنة قربة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ: تذكركم الموت. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم: يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر لأهل بقية الغرقد. هكذا المؤمن يسلم عليهم ويدعو لهم. أما أنه يدعوهم مع الله يقول: يا سيدي اقضي حاجتي، انصرني، هذا شرك أكبر. يا سيدي انصرنا على فلان وفلان، انصرنا على الكافرين، أغثني باسم مريضي، أنا في حصدك وجوارك، هذا منكر، هذا من المحرمات الشركية، لا يجوز، وهذا فعل المشركين الأولين، نسأل الله العافية. وهذه زيارة بدعية شركية. وهكذا لو زارهم يطوف على قبورهم، هذا أيضا من الشرك الأكبر، إذا كان يطوف يتقرب إليهم بذلك. أما إن كان يظن أن الطواف بقبورهم قربة إلى الله، هذا بدعة، لا يجوز أيضا. وهكذا الصلاة عندها بدعة، هكذا الجلوس عندها للقراءة بدعة. أما دعاؤهم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم، هذا من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فينبغي المؤمن، بل يجب عليه، أن يتبصر وأن يسأل أهل العلم بالسنة، أهل العقيدة الطيبة، يسألهم عما أشكل عليه، وأن يحذر ما حرم الله عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. كأن أخانا سماحة الشيخ خلط في الحكم بين النساء والرجال. النساء لا يزور القبور، القبور للرجال، يزورهن الرجال القبور، أما النساء الرسول لعن زيارة القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فلا يجوز لهن زيارة القبور. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف عين زاي من المزاحمية بعث يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. هذه صلاة أهل الجاهلية كفار قريش ومن كان معهم عند البيت، المكاء والتصديه، المكاء الصفيق والتصديه الصفيق، وكان من عادتهم تصفيق بالأيدي والصفير، فنهي المسلمون عن فعل عمله، عن مثل عملهم، فلا يجوز المسلم أن يتعاطى الصفير والتصفير في عباداته ولا عند المسجد الحرام ولا في أعماله الأخرى، بل يستسيق للنساء. والرب يتكلم، وإذا نابه شيء يسبح في الصلاة سبحان الله سبحان الله، ولا يستعمل الصفين، يستعمل الكلام الذي يحتاج إليه دون الصفين. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما هو البرهان على أن عيسى عليه السلام بشر من خلق الله؟ القرآن الكريم والسنة المطهرة كلها تدل على أن عيسى بشر خلقه الله من مريم، بين جل وعلا أن الله جل وعلا خلقه من مريم من أنثى بلا ذكر، فهو بشر من البشر، أمه مريم بنت عمران، وليس له أب، بل قال الله له كن فكان، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا ولا إبراهيم ولا عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. في قاتل امرأة عمران: ربي إني ما تركنا في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان والإنسان. فتقبلها ربها بقلب حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل على زكريا الحرام وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي وذريتها من بني آدم، خلقها الله وخلق ابنها عيسى، ودعت ربها أمها أن الله يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم. وأرسل الله الملك جبرائيل فنفخ في فرج مريم وحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في آيات كثيرات في سورة مريم وغيرها بين فيها سبحانه أن الله جل وعلا يسر لها هذا الولد من دون زوج ومن دون زنا، بل هي البتول العفيفة حملت به بأمر الله وبالنفخة التي فعلها جبرائيل بأمر الله سبحانه وتعالى، فصار ولدا سويا ونبيا كريما بأمر الله عز وجل. فليس في هذا إشكال، وهذا قد أجمع عليه المسلمون أخذا من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو بشر لأن أمه بشر، هو خلق منها وهي من بنات آدم، وخلق منها بدون أب، قال الله لو كن فكان. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أيضا ويقول: كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله. يقول: كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله ومات، وأراد صاحب العمل أن يعطينا قدرا من المال، أي دية المرحوم، هل لنا أن نأخذها ونبني بها مسجد، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم. أما إن كان فرط في ذلك بأن كان الجدار على وشك السقوط ولم يبين له أنه على وشك السقوط، هذا محل الله يرجع فيه للحاكم المحكمة. أما إذا تبرع بالدية ولم يطلبوه دية وليس بينهم خصومة، ولكن تبرع لهم بالمال، فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون فيه. تبرع صاحب العمل بالمال ولم يخاصموه، بل هو بنفسه تبرع، فقد جزاه، فهو محسن في هذا وجزاه الله خيرا. ولا حرج في أن تبنوا به مسجدا إذا كنتم مرشدين، لا بأس، هذا الورثة إن شاءوا بنوا به مسجدا، وإن شاءوا أكلوا، وإن شاءوا تصدقوا، هذا مالهم يتصرفون فيه كيف شاءوا، إذا كانوا مرشدين هذا الورثة. أما إذا كانوا قاصرين فهؤلاء لا يتصرف أحد فيه بل يبقى لهم، والمرشد منهم لا بأس يتصرف في حقه. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي محمد عسيري بعث برسالة مطولة ملخص ما فيها طلب إيضاح أحكام الوقف، وهل يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه ونقله إلى مصالح أخرى جزاكم الله خيرا. نعم الوقف لا يباع ولا يخل ولا يورث، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصلها، قال لعمر تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق وتمره. فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل يبقى حبسا تنفق غلته وثمرته في وجوه التي عين وجوه الخير التي عينها الواقع. وإذا تعطلت منافعه فإنه يباع ولا يترك، يباع ويرجع ثمنه فيما هو أصلح منه إذا تعطلت المنافع، لكن من طريق المحكمة إذا كانت في بلاد فيها محكمة. تراجع المحكمة حتى تضبط الأمور. أما إذا كان في بلاد ما فيها محكمة فالولي يقوم بذلك، وكيل الوقف يبيعه ويشتري به ما هو أصلح، كان بيت اشترى بيت أصلح ولو صغير أو دكان ولو صغير حسب التيسير، يجتهد في تحصيل ما هو أصلح ولا يترك معطلا، لأن هذا من إضاعة المال، والرسول نهى عن إضاعة المال. فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي يبيع، ثمرته في غلة في مثل ما في غلة الوقف الذي يبيع حسب الوصية حسب وثيقة الوقف. أما إذا كان في بلد فيها محاكم شرعية فإن الوكيل راجع المحاكم ويرى ما توجهه إليه. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله محمد الشهراني من جيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: ما رأي سماحتكم إذا حان وقت الصلاة وتوجهت للمسجد ووجدت الجماعة قد أدوا الصلاة، هل يجب علي الأذان والإقامة أم أقيم فقط؟ وإذا صليت بدون ذلك هل صلاتي تعتبر صحيحة سواء سمعت الأذان أو لم أسمع؟ السنة لك أن تقيم، أما الأذان فلا، قد سبق الأذان والحمد لله، لكن السنة لك أن تقيم، فإن صليت بدون إقامة فلا حرج، صلاتك صحيحة. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: إذا حضر المصلي ووجد الصف الأول كاملا وليس معه أحد، ومن المعلوم أنه يأخذ معه واحدا من الصف الذي أمامه، فهل يأخذ من خلف الإمام أو من نهاية الصف؟ وكما أشاهد الكثير إذا كان الصف كاملا وحضر قليل أشاهدهم يصفون إما على يمين الإمام أو على يساره من بعد الصف، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الصف كاملا فليس لك أن تأخذ أحدا، هذا هو الصواب، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، أنا دخلت معهم أو انصرف رجلا هذا ضعيف، لكن تنتظر لعل يأتي أحد يصف معك أو تتقدم وتصلي مع الإمام عن يمينه، كل هذا لا حرج فيه، وليس لك أن تأخذ أحد من الصف لأنك تفتح فرجة في الصف، والرسول أمر بسد الخلل الصفوف، فعليك أن تلتمس فرجة لعلك تجد ولا تعجل، فإن لم تجد فاصبر حتى يأتي أحد معك ولو فاتت الركعة، أو تقدم وصف مع الإمام أي يمين الإمام. نعم جزاكم الله خيرا. الأخوات بدور حجازي وسمراء السحيباني بعثنا برسالة ضمنها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الأبيض؟ إذا كان على طريقة الرجال لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المرأة المتشبهة بالرجال، أما إذا كانت تصفيره وخياطته وهيئته خاصا بالنساء فلا بأس، لكن تركه أولى لأن فيه نوع من المشابهة، يعني غالب السلام الرجال البيض، هنا تترك ذلك هو الأحمر، وإلا فلا يحرم إذا كان على هيئة تختص بالنساء مثل ما تلبس الأسود والأخضر وإن كان يلبسه الرجال، لكن إذا كان الأسود والأخضر والأصفر على هيئة تختص النساء، هكذا الرجل يلبس الأسود والأحمر على الهيئة التي تخص الرجال، فلا يظن مثل ذلك، لأن الملابس مشتركة بين الرجال والنساء، لكن يجب أن يكون أن تكون ملابس الرجال تختص بهن وأن تكون ملابس النساء تختص بهن، ولا يجب للرجال تشبه بالنساء ولا النساء تشبه بالرجال. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بقي من وقت هذه الحلقة ما يقرب من 7 دقائق، أرجو أن تتفضلوا فيه بإجابة الأخوات عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذا يدل على عظم الأمر يوم القيامة، وأن هذا هو أمر مما يقع في الدنيا، خطر الساعة عظيم وهولها كبير. ولهذا قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، سمها طامة، قال: فإذا جاءت الصاخة، قال: هل أتاك حديث غاشية، قال: إذا وقعت الواقعة، قال: الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، كل هذا يوم القيامة، ولا يعلم متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم متى تقوم. وإذا قامت فالناس بعد ذلك يرون الدنيا كلا شيء، كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لعظم الهول. فالمقصود أن الساعة أمرها عظيم وخطرها شديد، فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة، هو يوم عظيم خطير. قال فيه جل وعلا: هل أتاك هذه الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تعمل على غير هدى، تعمل على غير هدى، بغير الإخلاص لله أو بغير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلها النار يوم القيامة. قال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار. يعني تجاوز الحدود، إن لم يلتزم بأمر الله بل تعد الحدود فله النار يوم القيامة. ولا تعبس: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالعاقل يعد العدة لهذا اليوم العظيم ولا يتساهل، وذلك بطاعة الله والاستقامة على أمره والحذر من مناهيه مع الوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل الذي جعله الله سببا للنجاة يوم القيامة. وليحذر الغفلة عن هذا اليوم العظيم واتباع الهوى وطاعة الشيطان، فإن هذا فيه العاقبة الوخيمة وسوء المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله